بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، في السير للذهبي عن الإمام الحافظ القدوة شيخ الشام أحمد بن الحواري قال: كنت أسمع وكيعا قبل أن يبتدئ يحدث يقول: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، لو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. العباد أيها الناس لا ينفكون عن المعاصي، وربنا يستر ويغفر، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. ودين الإسلام دين الستر، والله عز وجل أمر العباد بأن يستروا أنفسهم وبأن يستروا غيرهم، كما توعد: من لم يستر نفسه ولم يستر غيره. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: بعض الوزراء الصالحين لمن يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة ما استطعت، اجتهد أن تستر العصاة ما استطعت، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. وذلك من الخطأ الكبير أن يذهب الإنسان لدور الفواحش والدعارة فيصور فيلما بحجة حث الناس على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، أو يأتي متكلم فيشهر بأماكن السوء ويدل مرضى النفوس عليها، أو يبين أماكن المعاصي في الدول، أو يبين ثغرات في بعض قوانين الدول، كمن يأتي يقول: في البلد الفلاني الزنا لا يجرم إذا كان عن رضا. فيذهب ضعفاء النفوس إلى هذه الأماكن الموبوءة. وهذا في الحقيقة قد يدخل في قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تشيع الفاحشة تنتشر، وذكر الفاحشة ينشرها، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة. وعن مسلم بن مخلد قال: بين أنا على مصر، أي كان أميرا على مصر، إذ جاء البواب فقال: إن أعرابيا بالباب. قال: فقلت: من؟ قال: جابر ابن عبد الله، جاء من سفر بعيد من المدينة يستفسر عن حديث عظيم. قال: فأشرفت فقلت: إما أن أنزل وإما أن تصعد. فقال: لا تنزل ولا أصعد، جئت أسألك عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. قال: فضرب بعيره راجعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وفي صحيح مسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن ستر نفسه ستره الله، ومن ستر المسلم ستره الله، ومن ستره الله في الدنيا سيعفو عنه في الأخرى. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، يقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ قال: حتى إذا قرره بذنوبه كلها ويقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه كلها قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته أي بيمينه. فمن ستر نفسه فالله عز وجل سيستره. وذلك قال العلاء بن بدر قال: لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب. الذنوب يؤخذ بها الإنسان إذا أعلنها وإذا فشت في الناس بلا نكير. لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب. وعند مالك مرسلا بسند ضعيف ولكن معناه صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى. معافى أي معفو عن هذا الذنب وسالم من تبعاته. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا أي يذنب ذنبا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. قال: وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. والحديث الصحيحين. وهذا وعيد شديد لمن يكشف ستر الله عز وجل عن نفسه ويبين ذنوبه ومعاصيه. ويدخل في هذا الأفلام التي فيها الفواحش وفيها الموبقات، يدخل في هذا الوعيد ويدخل في الآية المتقدمة. ومثل هذا من يكون صاحب فسق وفجور ثم يتوب الله عز وجل عليه فيأتي يسرد حاله: هكذا كنا نفعل. هذا لا يعافى، لم يستر نفسه حتى لو كان في حال الكفر، لا يذكر معاصيه في حال الكفر. وكذا ما يحصل بين الأزواج، يتزوج الرجل المرأة ثم يعترف أحدهما للآخر بما كانوا يفعلون من باب زعمهم إخلاص المودة للآخر ويبدأون صفحة جديدة. هذا خطأ كبير. من ستر عليه أن يستر نفسه. أو أن بعض الناس يذهب يبحث عن معاصي زوجته، أو الزوجة تبحث عن معاصي زوجها التي تاب منها كل هذا حرام لا يجوز، لأن التحدث بالمعاصي كشف لستر الله عز وجل، وفيه نشر للرذيلة، وكشف للحياء، وتجرئة للسفهاء. بل لا يجوز حكاية الفواحش وأماكن وقوعها. قال عوف الأحمسي: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. فالستر واجب على النفس وواجب على الناس، من ستر مسلما هو مسلم يدخل فيه. لا يجوز أن يفضح نفسه، ولا يجوز أن يفضح الآخرين. المعاصي والفواحش إنما تقتل بهجرها وعدم ذكرها. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر الله عليه يوم القيامة، هذا أجر عظيم، فكأنما أحيا موؤودا. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته، حتى يفضحه بها في الدنيا، أي في بيته أي في الدنيا. وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إنه من تتبع عورة أخيه المسلم، أين يدخل؟ أين يذهب؟ بعض الناس يضع الكاميرات وينظر المدخل والمخرج، وإذا دخل البيوت دخلها سرا، ويجعل السماعات اللاصقة في السيارات، ويراقب الهواتف. كل هذا من الشر، من تتبع عورات المسلمين. الأصل في المسلم الستر، من ستر نفسه يجب على المسلم أن يستره ولا يفتش عن عورته. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. يعني بعض الناس قد يفرح بزلة أخيه، هذا مرض في النفس. على المسلم أن يستر الناس ولا يتتبع أحوالهم. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ماعز رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي، كان يتيما في حجر هزال، أي أن هزال تزوج أمه ونشأ يتيما عند هزال، فأصاب جارية من الحي، وجاء في رواية جارية لهزال، فقال له هزال: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتى ماعز النبي عليه الصلاة والسلام فأقر بالزنا أربعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، ثم قال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. يعترف له بالزنا، يقول: استر نفسك. يراه على الفاحشة، يجب عليه أن يستر أخاه. نعم، من كان مستهترا مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب ولا يقبل نصيحة من أحد، فهذا لا يستر، لأن الستر مثل هؤلاء يزيدهم طغيانا وفسادا وشرا، هل يبلغ عنه ولاة الأمور حتى تقام عليه الحدود. أما المستور الذي يقع في الهفوات والمعاصي ولا يجاهر بها، فهذا لا يجوز كشفه. اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. كلنا خطاء أيها الأفاضل، وإذا أخطأ أحد يرد عليه من الناحية العلمية لا من الناحية الأخلاقية، لأن هذه من صفات المنافقين إذا خاصم فجر. العيوب تستر، العلم يرد بالحجة. لا يجوز تشير بالناس فيما يقعون فيه من معاصي، ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره. لو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم، كلنا ذاك الرجل. فنسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أردت التنبيه عليه، لأنه أمر منتشر وكلنا بحاجة إليه. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.